قال سبحانه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. هذا الخطاب للمسلمين بخصوص اليهود، فيقول الله: أفتطمعون أيها المسلمون أن يؤمنوا لكم اليهود، لماذا؟ هل هو بعيد؟ قال: وقد كان فريق منهم، وهذا هو وجه الاستبعاد، يسمعون كلام الله. كان في